شريعتنا المنارات والمثال البيان تقدم والكمال دورة شرعية في تسهيل الأحكام الفقهية وباء بخزي الكفر المذال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. كيف تغتسل ومتى تغتسل؟ متى يجب عليك أن تغتسل؟ إذا خرج منك المني بأي طريقة كانت، إذا نمت ورأيت أنك تأتي مرأة مثلا واستيقظت وما وجدت ماء، تغتسل ما تغتسل؟ إذا نمت ما شفت شيء، ولا ما شفت شيء في المنام، ولكنك استيقظت ووجدت أثر في ملابسك، يجب عليك أن تغتسل. الإمرأة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: المرأة ترى في منامها وكذا، هل عليها غسل؟ لأن النساء أيضا، فيه نساء تحتلم مثل الرجال، حتى إن أحد أمهات المؤمنين قالت: فضحت النساء، وكانت رضي الله عنها تسأل ولا يستعبون، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أدق الأمور. سألوه عن انقطاع الحيض وكيف تتعرف على انقطاع الحيض المرأة، قال: نعم، إن هي رأت الماء. فقال لها صلى الله عليه وسلم: نعم، يجب عليها أن تغتسل إن هي رأت الماء، فعندما ترى الماء يجب عليك أن تغتسل. وعندما يأتي الرجل أهله وإن لم ينزل، كما جاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وإن لم ينزل، إذا مس الختان الختان يجب عليهما الغسل، على الرجل وعلى المرأة. ويجب على الإنسان أن يغتسل أيضا إذا خرج منه المني مثلا بالملاعبة، مثلا خرج منه المني بالملاعبة زوجته أو كذا، يجب عليه أن يغتسل. والكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل. طيب، هذه متى يجب الغسل؟ كيف تغتسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الوضوء هذا أحاديث، أنا اختصرته لكم وهي أحاديث. عثمان رضي الله عنه طلب ماء أمام الصحابة، قال: الآن أخبركم كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فرووا الصحابة والتابعين لنا حديث عثمان رضي الله عنه كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه وغير من الصحابة توضأوا أمام الناس، قالوا لهم: هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الغسل، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا الناس وأخبروا الرجال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. أيوه، طيب جيد، قبل ناخذ الغسل خلنا نتكلم عن أحكام مسح الخفين. الخف هو ما يلبس ويغطي القدم من الجلد، والجورب هو ما يغطي القدم من يكون من القطن أو ما شابه القطن. جيد، هذه الجوارب. أما الخف ما يكون من جلد، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وجاء في حديث أنه مسح على الجوربين. وهذه الجوارب يعني اختلف أهل العلم في جواز المسح عليها، الجوارب هذه الرقيقة اختلف أهل العلم في المسح عليها، وكثير من أهل العلم يقولون يعني المشقة تجلب التيسير، وأنه يجوز للإنسان أن يمسح على هذه الجوارب بشرط أن لا تكون فيها شقوق كبيرة. يعني بعضهم يشترط أنك تستطيع أن تمشي فيه في الصحراء أو في الأرض وكذا. والقول الثاني فيها الجواز، مسألة فيها خلاف، والقول هذا لعله أقرب إلى الصحة أنه يجوز، لأن فيه تيسير على الناس خصوصا في مثل هذه الأجواء الباردة. فمتى يجوز لك أن تمسح على الخفين؟ الشرط الأول أن تلبسها على طهارة. يشترط أنك تلبس الجوارب على طهارة، تتوضأ وضوء كامل ثم تلبس الجوربين. إذا لبست الجوربين على طهارة يجوز لك أن تمسح عليها، أما إذا لبستها بغير طهارة ما يجوز لك أن تمسح عليها. متى تمسح؟ مدة المسح متى؟ يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. اليوم والليلة متى تبدأ؟ المسألة هذه فيها خلاف، والصحيح أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث. أنا الآن صليت، توضأت قبل صلاة الظهر ثم لبست الجوارب وأنا على طهارة، صليت الظهر، خلصنا صلاة الظهر، ماسك وضوئي إلى صلاة العصر، صليت العصر بوضوء الظهر، انتقض وضوئي بعد صلاة العصر، أذن المغرب، توضأت، الآن أمسح. وأحسب من هذه المسحة أول مسح بعد الحدث، تحسب 24 ساعة، وإذا مرت 24 ساعة يوم وصلت الـ24 ساعة وأنت على وضوء ما في باس، ما دام أنك ماسك وضوءك تزيد على يوم، ما عاد يسمح لك أنك تمسح. أما الصلاة إذا كنت على طهارة وماسك طهارتك حتى بعد مرور يوم تكمل وتصلي إلى أن ينتقض وضوءك، فما يجوز لك بعد ذلك أن تمسح. هذه أحكام مسح الخفين باختصار. يجوز تلبس 2، 3، 5 تمسح على أعلى واحد. كيف تمسح؟ تمسح بيد واحدة، تمسح بيدين، ماذا تمسح؟ تمسح أغلب ظاهر الخف، ما تمسح من أسفل الخف. علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالعقل أو بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره. من السنة أن الإنسان إذا توضأ يصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سمع دفن علي بلال رضي الله عنه في الجنة قال ما أرجع عمل عملته، في رواية قال ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين لله عز وجل، أو كما قال رضي الله عنه. طيب وصلنا عند الغسل، كيف تغتسل؟ أمهات المؤمنين عائشة رضي الله عنها وميمونة بيّنوا لنا رضي الله عنهن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. أول شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل مذاكيره وما أصاب جسده من المني. أول شيء تغسل ما أصاب بدنك من المني وتغسل ذكرك، بعد ذلك دلك النبي صلى الله عليه وسلم يده بالتراب دلكا شديدا، يعني بعد أن تغسل ذكرك تغسل يدك بالصابون، كما إذا خرجت من دورة المياه تغسل يدك بالصابون، وكذلك بعد أن تغسل ما أصاب بدنك من المني تغسل يدك أيضا بالصابون. هذه غسل النبي صلى الله عليه وسلم. تتوضأ وضوءك للصلاة، جيد، تغسل يدك بالصابون ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، وبعد ذلك تفرغ الماء على رأسك، تخلل رأسك بالماء 3 مرات وتخلل شعر رأسك، وبعد ذلك تسكب الماء على سائر بدنك، وبهذا ارتفع عندك الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ويجوز لك الآن أن تصلي، ولكن لا تمس ذكرك وأنت تتوضأ، لأن مس الذكر كما قلنا الصحيح أنه من نواقض الوضوء. ويحرص الإنسان على الأماكن التي قد لا يصلها الماء، يعني كآباطه ومنطقة هذه خلف الركب وغيرها من المناطق التي قد لا يصلها الماء، أن يتعاهدها وينظفها. طيب هذا الوضوء الغسل المسنون، ولكن هناك صفة للغسل المجزئ، يعني إذا فعلته يعني فاتتك السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجوز لك أن تصلي، تخش الدش وانتهينا. طيب بعد ذلك تعمم جسدك على الماء، ثم يجوز لك أن تصلي ولو لم تتوضأ، تدلك جسمك وتتمضمض وتستنشق خروجا من الخلاف، أثناء الدش ينزل تشرب مويه شوي تستنشق خروجا من الخلاف. النية ما في شك تنوي رفع الحدث الأكبر والأصغر، ما تتلفظ بها، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. التيمم، نأخذ أحكام التيمم مناسب. التيمم عند عدم وجود الماء، وعندما يكون فيه مضرة عليك إذا استخدمت الماء أو مشقة تعدل إلى التراب. إذا ما وجدت الماء، كيف إذا ما وجدت الماء؟ يعني هذه مسألة ترجع لتقوى الإنسان. إنسان الحين ما عنده موية يشرب، يروح يشتري موية، صح؟ لو ما عنده موية يقول والله ما عندي موية خلني أموت، لا، يروح يشتري موية. طيب إذا الله يعطيك مال وما وجدت ماء وفي البقالة يبيع ماء، تروح تشتري ماء، يعني هذه رخصة لمن لا يستطيع أن يجد الماء، ما عنده ماء ولا يستطيع أن يجلب الماء، هذا هو الذي يتيمم. مثلا إنسان عنده ماء بارد يخشى على نفسه المرض، هذا يجوز له أن يتيمم، ولكن بشرط أن لا يستطيع، مثلا ما يكون عنده وسيلة لتدفئة الماء، فما يجوز للإنسان إذا يستطيع أن يدفئ الماء أن يعتذر بأن الماء بارد. إذا الإنسان مثلا ما استطاع يغتسل لأن الماء بارد مثلا أو شديد ويستطيع يتوضأ، نقول له توضأ ولا تيمم؟ يا يغتسل يا يتيمم، ما فيه وسط أنه يستخدم، يقول لا أنا أستطيع أتوضأ بس ما أستطيع أغتسل، نقول إذا ما تستطيع تغتسل تتيمم، يا تتيمم يا تغتسل، لأن الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر. طيب التيمم كيف تتيمم؟ هناك من الأعذار التي يجوز الإنسان فيها أن يتيمم إذا كان عنده ماء لا يكفيه إلا لطعامه وشرابه، يعني إذا اغتسل بهذا الماء سوف يتسبب له بالجوع أو كذا، ولن يجد طعام يأكله أو شراب يشربه، يجوز له أن يتيمم. كيف يتيمم؟ يضرب ضربة واحدة، ضربة واحدة، يمسح كفيه اليمين على اليسار أو اليسار على اليمين، ثم يمسح وجهه بس. بعض الروايات ضربتين، لكن الأشهر الروايات ضربة واحدة، يمسح كذا يسوي كذا انتهينا. طيب ممكن غبار، مكان فيه غبار، فاتقوا الله ما استطعتم. فالوضوء الساعة والخاتم لابد أن تحركها حتى يصل الماء. أما في التيمم الله أعلم هل يجب أنك تزيل الخاتم أو لا، الله أعلم. لكن مثلا إنسان ما استطاع يتيمم، إيش يسوي؟ غالبا الجدران يكون فيها مثلا تراب، يصير فيها غبار أو كذا. لكن إذا ما فيه يعني تراب ولا فيه غبار، لأن بعض الجدران أصلها مو من الأرض، لكن إذا ما وجد يصلي ولو بدون تيمم. إذا ما استطاع، إذا ما عرف القبلة يصلي لغير قبلة، لكن ما تسقط الصلاة، الصلاة ما تسقط بأي حال من الأحوال. إذا هو مريض وخرجت نجاسة منه ما يستطيع ينظفها ولا يستطيع يقوم ولا أحد عنده ولا شيء، يصلي ولو النجاسة عليه، أهم شيء ما يخرج وقت الصلاة وهو لم يصلي. طيب إذا واحد قام قبل أذان الفجر، يعني باقي 5 دقائق بيطلع وقت الصلاة، وهو قايم مسوي مشكلة قبل لا يخرج الوقت ب5 دقائق، يغتسل ولا يتيمم؟ يغتسل. في قول أنه يتيمم، بس الصحيح أنه يغتسل ولو خرج الوقت، لأن شرط الطهارة آكد من شرط الوقت. التيمم لرفع الحدث الأصغر والأكبر، أنت جامعت زوجتك وقمت ما لقيت موية، تتيمم انتهينا. ضربة واحدة، تضرب التراب ضربة واحدة، ثم تمسح كفك الشمال باليمين أو العكس، ثم تمسح وجهك بس، خلاص تصلي الحين. ولكن متى ما وجدت الماء يجب عليك أن تغتسل، ولا يجوز لك أن تصلي، حتى لو توضيت ما يجوز، لابد أن تغتسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. طيب التيمم قلنا لكم فيه، بعض أهل العلم يقولون يمسح بالتراب إلى مرفقيه أو إلى باطه، هذا قول غير صحيح. كما جاء في صحيح البخاري يضرب ضربة واحدة، يمسح كفيه ثم يمسح وجهه، المسح على الجبيرة. إذا فيك جبسين مثلا وتوضيت ووصلت عند يدك اليسار، تمسح عليها مسح، عرفت؟ تمسح مسح وتواصل الوضوء. طيب هذه الغسل، أخذنا الغسل وأخذنا الوضوء والمسح على الخفين والتيمم. هناك أغسال الغسل الواجب، هناك الغسل المستحب. عثمان رضي الله عنه كان يغتسل كل يوم، عثمان بن عفان كان كل يوم يغتسل ويتنظف رضي الله عنه. وغسل يوم الجمعة اختلفوا فيه أهل العلم، منهم من يقول يجب، يعني يوم الجمعة إذا ما تغتسل أنت آثم، ومن أهل العلم من يقول هو سنة، إذا فاتتك فاتك الأجر، وإذا أتيت بها لك الأجر، أنها سنة، الغسل يوم الجمعة سنة. ومنهم من يقول أنه سنة لعموم الناس، ولكن يجب على من وجدت معه رائحة كريهة، لأنه سيذهب إلى المسجد وسيؤذي المسلمين بهذه الرائحة. ومن الغسال أيضا عند الحج والعمرة قبل الطواف، وعندما تدخل تنوي الحج والعمرة، وفي العيدين. وإذا اكتفيت بالغسل تحت الدش ما عاد تتوضأ. المرأة أيضا من الأغسال الواجبة غسل الحيض. إذا حاضت المرأة وانقطع دم الحيض، كيف تعرف المرأة انقطاع الحيض؟ أولا الحيض يعني أمر قدره الله على النساء، وهذا الدم اللي هو دم الحيض، هذا الدم سبحان الله، دم الحيض الحامل ما تحيض، فهذا الدم سبحان الله يتغذى به الجنين، وبعد أن يخرجه الله سبحانه وتعالى، ولو ما أراد الله أن يخرجه ما خرج، لأن الله قال: قتل الإنسان ما أكفره ما أشد كفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل، السبيل يعني إيش؟ أي طريق خروجه من بطن أمه، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. هذه الرحلة كاملة، نطفة وتخرج من هذا المكان وتأكل وتشرب، بعدين في القبر، بعدين تطلع من القبر. باختصار، المرأة هذا الدم بعد ما يخرج الجنين ينقلب إيش؟ المرأة اللي ترضع ما تحيض، ينقلب حليب سبحان الله للطفل. والله تكفل بهذا الإنسان هو في بطن أمه، ويشك إن الله يرزقه بعد ما أعطاه يدين ورجلين وعيون وهو حي، يشك إن الله يرزقه، حسب الناس ترزقه ولا فلان يرزقه. واحد داب شاف واحد مرة داب كبير، داب يعني ثعبان كبير وما يشوف، شوف سبحان الله يعني قصة، بس الشاهد إنه شاف الداب طلع من الجحر فتح فمه كذا، سبحان جاء عصفور من السماء دخل في بطن الداب، شوف الله كيف رزق سبحانه وتعالى. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياك، الله الرازق سبحانه وتعالى. طيب مسألة الحيض، الصحيح أنه ليس هناك عدد أيام محددة للحيض، ما في حد يعني عدد قليل ولا عدد كثير، النساء يختلفون في عدد الأيام، ما في يعني عدد محدد لأيام الحيض، ولكن المرأة متى ما رأت دم الحيض تترك الصلاة ولا تصلي ولا تصوم، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وهذا الدم تعرف المرأة بالجفوف، العلامة الأولى جفوف الموضع، أن يجف الموضع، أو خروج القصة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج مع بعض النساء في نهاية وقت الحيض، فيجب عليها إذا هي انقطع الدم الحيض أن تغتسل، ولا يلزمها في غسل الجنابة أن تفك شعرها، ولكن في غسل الحيض يجب أن تفك الشعر. وكذلك النفساء بعد ما الحرمة بعد ما تحمل وتضع مولودها ينزل معها دم، دم النفساء، إذا انقطع هذا الدم يجب عليها أن تغتسل. بعض النساء معها دم استحاضة، دم يختلف لونه عن لون دم الحيض، لا يخرج مع مكان الحيض، إنما هو دم عرق، هذا الدم إذا تأكدت أن دم الحيض انقطع وأن هذا الدم الذي ما زال ينزل منها لونه غير لون دم الحيض ورائحته غير رائحة دم الحيض، هذا اسمه دم استحاضة، ويجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن تصوم. ولكن كيف تتطهر؟ تتحفظ وتجعل شيء يعني من القماش أو من تسمى الفوط أو كذا عندكم، إنها حتى ما يخرج هذا الدم على جسدها، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة، ولو سال الدم ولو كانت تصلي وتعرف أن الدم هذا ينزل يجوز لها أن تصلي. وأيضا من به سلس بول، بعض الناس معه مشكلة، الله يعافينا وإياكم، البول ما ينقطع معه، يظل يمشي البول يتبول يأخذ نص ساعة يظل إيش يخرج منه بول، ويتأكد يسمونه سلس بول، وحكمه حكم المرأة المستحاضة، يتحفظ ويجعل مناديل أو شيء حول ذكره ثم يتوضأ ويصلي ولو خرج منه شيء. وأيضا بعض الناس عنده تفلت ريح، يعني ما يمسك وضوءه، مرض يخرج منه ريح كل شوي يخرج، يعني ما يقدر خمس دقائق ما يقدر يصبر مثلا، ما يقدر يمسك حاله، أيضا هذا يتوضأ ولا يضره ما خرج منه، حكمه حكم من به سلس بول، من به عذر مثل هذا يتوضأ لكل صلاة، وبعدين يتوضأ والسنن وقراءة القرآن، ما يتوضأ وضوء جديد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.